والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على ضربه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. ما زلنا نطوف بين أحكام الشريعة الإسلامية في البيع والشراء وما يتعلق بالتاجر المسلم في بيعه وشرائه وكذلك المسلم المشتري. واليوم نتناول بعض أنواع البيع التي حرمها الله عز وجل وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة خيبر ونادى بتحريم الحمر الأهلية وقال أنها حرام، أي أكلها. الحمر أي الحمار الأهلي الذي يحيا بين الناس، هذا حرام أكله. فاعترض بعض القوم على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول: ما جاءنا في كتاب الله من حلال أحللناه وما جاءنا في حرام حرمناه، أي لا نعترف إلا بالقرآن فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. فأول نوع من أنواع هذه البيوع التي حرمها الله عز وجل وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم البيع في الشيء النجس أو الحرام، كبيع الخمر أو كبيع المخدرات واللحوم كلحم الخنزير أو لحم الميتة أو بيع الأصنام اللي هي عندنا الآن الآثار وبيع الهدايا في وقت أعياد الكفار كأصحاب البوتيكات والأنتيكات في يوم عيد الحب في أعياد النصارى، هذا حرام، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر ولحم الخنزير والأصنام والميتة، هذا حرام بيعه. ولما رواه أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم لحم الخنزير وثمنه. وقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود أيضا بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. وذلك لأن اليهود والنصارى لما حرم الله عز وجل عليهم لحم الخنزير احتالوا على الله حيلة وجففوا شحوم الخنزير عن الجلد، جففوه وجففوا أيضا الدهن للخنزير وباعوه ولا يأكلوا من لحمه، وهذا من باب الالتفاف على الوحي والحيلة على الوحي والتحايل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. هذا أول نوع، أن كل ما حرم الله من خمر ومخدرات وأصنام أي الآثار ومثلا الصليب وغير ذلك من الهدايا التي تباع لغير المسلمين، هذه حرام بيعها. وأيضا يدخل في ذلك بيع السجائر، لأنه أجمع أهل العلم الربانيين وأصدر الأزهر فتوى رسمية بتحريم شرب الدخان أي السجائر وبيعها، فهذا مكسبه حرام وبيعه حرام. وأيضا حرم النبي صلى الله عليه وسلم وحرم الله عز وجل البيع وقت صلاة الجمعة وأيضا وقت الصلوات كلها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا إيه؟ وذروا البيع، اتركوه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا والخير والفلاح. وأيضا من باب تحريم البيع والشراء وقت الصلوات، يعني وقت الفجر ووقت الظهر، أي وقت الصلاة. وإن كان أحد من الناس معه بيع وشراء قبل هذه الأوقات وامتدت فهذا لا بأس، أما أن يتعمد البيع والشراء وقت الصلوات فهذا لا يجوز بل حرام، كما قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ما صفاتهم إيه؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا قول الله عز وجل: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نسأل الله أن يؤمننا يوم الفزع الأكبر، يوم الفزع الأكبر. وأيضا من البيوع التي حرم الله عز وجل وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع رجل على بيعة أخيه، أو يشتري رجل على شراء أخيه. يعني إيه؟ إنسان مثلا باع سلع بسعر ما بعشر جنيهات مثلا، فأراد تاجر آخر أن يبخس في هذه السلعة وأن يبيعها أو يبيعها بأقل من ثمنها، فينادي المشتري بطرق خفية ملتوية يقول له: سأبيعها لك بأقل من بيعته. هذا حرام، وهذا يسمى أيضا ببيع النجش. النجش قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود عن أبي هريرة قال: ولا تناجشوا، أي النجش أن يزيد على البيع أو ينقص، يعني حتى الهدف إنه يخرب على أخيه بيعه وشراءه، ده هدف، فهذا حرام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع أحدكم على بيعة أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. كمان مثلا رأى امرأة قد خطبت إلى رجل، هذا تفسير الحديث، وهي جميلة وفيها وفيها، فأراد أن يفسد خطبتها للأول لأجل دنيا في نفسه، هذا حرام. ولربما قال بعض أهل العلم أن عقده على هذه المرأة فيه كلام، أي ربما لا يصح عند الله عز وجل. وأيضا بيع السلاح في زمن الفتن من البيوع المحرمة في دين الإسلام، بيع السلاح في زمن الفتن كالآن. طبعا سمعتم اليوم ورأيتم ما حدث بين المسلمين في مصر والنصارى في مصر، ومات من مات، ونحن نبرأ أمام الله عز وجل ونهيب بكل إنسان أن يلزم دين الله عز وجل حتى في النصارى، ولا يشترك أي أحد في مثل هذه الفتن لأن خطرها على الأمة عظيم. نعم هناك من التجاوزات بين المسلمين والنصارى الكثير على مدار التاريخ، ولكن لا بد أن نرجع إلى الله عز وجل ونرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور: ولا يجوز مع سرقات الأسلحة التي سرقت في الأيام الماضية، فمن أراد الشراء فحرام ومن أراد البيع فحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في زمن الفتنة. فسأله أبو ذر: يا رسول الله أرأيت، يعني كما يسأل الناس الآن، طب واحد دخل علي بسلاح وليس عندي سلاح وأراد أن يقتلني، فإن لم تستطع رده، مع أسئلة أبي ذر رضي الله عنه الطويلة، قال: دعه يبوء باسمك واسمه أمام الله عز وجل، كما فعل ابني آدم لما قال له: إني أريد أن تبوء باسمي واسمك. فنسأل الله السلام، ونسأل الله أن يجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان. وأيضا من البيوع التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم بيع السلعة أو المادة الخام التي تستخدم في الحرام، زي إيه؟ بيع العنب في الزراعة مثلا التي يعلم أن المشتري يأخذها لصناعة إيه؟ الخمر. طبعا طب ما قولكم في بيع البنجو والحشيش، حرام ولا حلال؟ حدش بيتكلم، كأن الناس قد أقرت بيع الحشيش حلال. سبحان الله، سأل رجل سأل رجل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكان أميرا للمؤمنين، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله قد أحل العنب وأحل الماء، فلماذا يحرم الخمر؟ طبعا العنب الخمر غير النبيذ، يعني لا، هناك فرق بين الخمر وبين النبيذ. هناك في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ، هذا حديث صحيح، ولكن النبيذ الذي لا يعلمه الكثير ولكن تصورناه في المسلسلات والأفلام، لك أعطني كأسا من النبيذ، يعني على لسان الكفار في الأفلام والمسلسلات، لكن وهو الخمر غير النبيذ. النبيذ هو التمر الذي وضع في الماء فوق 24 ساعة وأقل من 3 أيام. يبقى النبيذ هو التمر الذي يوضع في الماء فوق اليوم وأقل من 3 أيام، يعني يوم أو 2 فقط، أما فوق 3 أيام يعد خمرا. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يأكله ويشربه. أما الخمر اللي هو يدخل فيه الكحوليات والمشروبات الروحية التي يطلقون عليها، فهذه كلها حرام، ولعن الله عز وجل ساقيها وحاملها وصانعها وكل من شارك في مسألة الخمر، وأيضا تحريم ما يستخدم في الحرام. في حد عنده أمثلة لأشياء تستخدم في الحرام؟ زي الزجاجات، صدقت، والعبارات التي تحمل هذه الزجاجات من الخارج وغيرها، وكثير، وبيع الأصنام اللي هي الأصنام. طبعا هناك رواج خاصة في دمياط اشتهر الآن، والله ما خلت سيارة أجرة أو حتى منتدى ثقافي كالقهوة وغيرها إلا وتحدثوا في مثل بيع الأصنام، واستصدروا قرارات وفتاوى من الأزهر إن بيع الأصنام وشرائه حلال. ولكن هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الأصنام. الأصنام ليس هبل واللات والعزة التي كانوا يعبدونها، ولكن اللي هي الأصنام توت عنخ آمون وغير هذا بيعه حرام، كما أيضا بيع الدبدوب في عيد الحب وغيره، والأشياء التي تكتنى في البيت هي الأصنام، دي كان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم التي ليس لها روح، هذه اقتناؤها وبيعها وشراؤها حرام في دين الإسلام. وأيضا من البيوع التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم البيوع الفاسدة، اللي هي لا تنطلق من معتقد أو فكر سليم، يعني إنسان كبيع الجنين أو هو ما يطلق في الفقه بيع المضامين. المضامين اللي هو إنسان عنده ناقة أو عنده بقرة أو عنده شاه وحامل أو عشر، فيبيع ما في بطنها وهو لا يعلم، هذا حرام في دين الإسلام، لأن دين الإسلام دين يحترم العقل، دين لا يبيع الطير في الهواء، وهذا مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. كإنسان عنده مزرعة طير كما يطير في السماء، وأهل دمياط أعلم بالمسألة الطير، فيقول: ما في مزرعة من طير هو لك، ويبيعه، فهذا حرام، كما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع عسب الفحل اللي يأخذ عليه أجرة. حد يعرف عسب الفحل أو ماء الفحل؟ اللي هو إنسان عنده بقرة أنثى يريد أن تحمل، فيذهب بها إلى رجل عنده ذكر فيجعل بينهما التزاوج، ثم يأخذ هذا الرجل الذي عنده الذكر المال، هذا حرام، وإن فعلها بدون أجر فهو في دين الإسلام حلال، أما إذا أخذ عليه أجر فهو حرام، وهو ما يسمى ببيع المضامين، كبيع الجنين في بطن أمه، وبيع المني كبيع مني الذكر في الحيوانات وغيره. وأيضا بيع الركبان. يعني إيه بيع الركبان؟ يعني إنسان تاجر معروف مثلا في مسألة الحديد، كما كان يفعله من أزله الله الآن، كان يعلم بصفقة قد تجيء من تركيا أو من غيرها من البلاد، فيرسل في عرض البحر من يتم هذه الصفقة قبل أن تصل إلى مواني البلاد بسعر أقل، ثم يأخذها ويبيعها على ما أراد. هذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واضرب أمثلة كثيرة في مثل هذه، كما يحدث في ميناء بورسعيد وفي ميناء إسكندرية وفي ميناء دمياط، من الحبوب والسلع الغذائية وغيرها، يعلم بصفقة حتى إنك تسمع في المواني الأسعار أقل بكثير من الخارج، فيأخذها ثم يبيعها في الخارج بأعلى الأسعار لأنه قد احتكر مثل هذه السلعة. وأيضا بيع، كما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبع حاضرا لباد. مسألة السمسرة طبعا، وده مشتهر في مسائل الموبيليا. إنسان سمسار دخل للتاجر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن لو ما اشتغلش أو ما ادلوش فلوس إجباري ويشترط أن أخذ منك كذا، مش هيدخله زبائن. هذا قال ابن عباس في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع حاضرا لباد، أي رجل من المدينة في دمياط مثلا، جاء رجل من الشرقية أو من الغربية أو أي بلد فيستقبله السمسار على أول البلاد. هذا قول ابن عباس: السمسار يبيع الرجل لغير الرجل. ثم يأتي إلى صاحب المتجر أو صاحب السمسار آخر فيبيع هذا الزبون لهذا السمسار. هذا من البيوع المحرمة في دين الإسلام عز وجل ودين ربنا عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تصر الغنم، أي لا تبيع ما في بطنها قبل أن تلد، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين. يعني إذا أردت أن تبيع فانتظر حتى تلد ثم بيعها إذا كان ذكرا أو أنثى، لأن أسعار الذكر والأنثى في المواشي أعزكم الله تختلف. وأيضا هناك كثير من البيوع التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فاليوم عرفنا ما يقرب من 7 أنواع: بيع ما حرم الله عز وجل في القرآن والسنة، كبيع الخمر والمخدرات والأصنام وبيع السجائر وشرائها، هذا حرام، وبيع الفاسد كبيع الطير في الهواء. وطبعا أنتم تعلمون من يبيع العتبة الخضراء ومن يبيع الأراضي، وسبحان الله الأوراق التي ضبطت منذ يومين في شطر، عندنا في شطر جهاز أمن الدولة، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا، وجدنا آلاف من الملفات قد أوشكت على الإحراق. يعني والله يا إخوة أنا كاد عقلي أن يطيش، أوراق سرية للغاية وسرية جدا، طبعا لا يخلو منها الدسائس ولا يخلو منها الكلام الباطل، ولكن ما أستغربه في هذا الكلام أن هناك أراضي في مدينة دمياط قد بيعت بالوهم، يعني لمجرد رجل له محاباة أو له قرار داخل الدولة يشتري أراضي آلاف من الأفدنة بوهم وهي ليست موجودة على الأرض. العجب، ومما استغربته دقة هؤلاء في تحرير كما نقول مسألة التتبع. يعني من أغرب ما قرأت كانت جنازة لأحد الإخوة، وهذا ناتج عن المرشدين، يعني طبعا الأمر لا يأخذ والناس تعرف أن يكتبون: وقد توفي اليوم فلان ابن فلان اسمه رباعي، وحضر جنازته ما يزيد عن 500 رجل، مكتوب سبحان الله، عنده صبر أنه يكتب 500 رجل في محضر. فسبحان الله الملك إنسان يعني لا يتعلق بالدنيا، لا يخطر ببالهم في يوم من الأيام أن ينقلب الحال. اللي كان بيشتغل بالطريقة دي وبالأسلوب ده لم يتخيل في يوم من الأيام أن ينقلب به الحال فجأة، وأرادوا حرق هذه الأوراق، والحمد لله لحقنا ما لحقنا من الأوراق. طبعا فيها العجب، تخيلوا وجدنا ورق من سنة 55 مكتوب في ناس، وهناك من مسجون ومات من سنة 55. فنسأل الله عز وجل، والله الواحد لا يدري يوم القيامة كيف سيكون أمام الله عز وجل، ولكن دي وصيتي في آخر كلام، طبعا ليس له علاقة بالمحاضرة، ولكن إياكم والظلم، والله يا إخوة أنا بقول لك كاد عقلي أن يطيش وأنا أقرأ هذه الورقات. ألاف مؤلفة من الأوراق كتبت وستنشر على مواقع النت فيما يعرف بويكيليكس دمياط. يعني الإخوة اللي هم يتولوا مسألة النشر سمونا طبعا أنتم تعلمون وثائق ويكيليكس التي فضحت. والله نسأل الله السلامة وإياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فوالله الإنسان لا يقدر أنه يأتي يوم القيامة أمام الله عز وجل ويجي المظلوم يقول له يا رب سل هذا فيما ظلمني أو فيما قتلني. يعني العجب نسمعه كل يوم علشان إيه؟ طب الأمور دي بتحصل عشان إيه؟ إن أنا أظلم فلان أو أوشي بفلان أو أكون سبب في قتل فلان أو سفك دمه أو أخذ ماله أو أرض، عشان إيه؟ عشان كرسي؟ نسأل الله السلام. والله يا إخوة يعني من أعجب ما قرأنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما رجع أصحابه من هجرتهم الأولى للحبشة فقال كما روى أبو ذر قال حدثوني بأعجيب ما رأيت في أرض الحبشة. فقال أحد الصحابة يا رسول الله والله رأيت امرأة قد حملت قلة، امرأة عجوز من عجائز الحبشة حملت فوق رأسها قلة، فجاء فتى من فتيانهم فوضع يده خلف ظهرها ثم دفعها فوقعت وانكسرت قلتها، فالتفتت إليه وقالت والله ستعلم يا غضر حين يضع الله الموازين يوم القيامة ماذا سيكون شأني وشأنك عند الله. بس ده لمجرد أنه عمل لها كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لما رأى أبو ذر شاتان، الشاتان هما الخروفان بيتنطحهم مع بعض، قال يا أبا ذر أتعلم فيما يمتطحان؟ أنت تعرف هما بيضربوا بعض ليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الله يعلم وسيقتص منهما يوم القيامة. فما بالك بروح مكرمة يقول قال الله قال الرسول، أو ليس له علاقة أصلا بالتدين، يعني حتى لا نقول الجماعات إسلامية سلفية أو غيرها، إنسان ليس له علاقة بالتدين أصلا، مجرد أنه بينه وبين إنسان خصومة أو مشكلة راح كتب في تقرير عند أمن الدولة ثم أخذ، وجدوا شاب منذ 20 سنة هو مسجون لا يدري، حتى لما فتحوا عليه القبر السجن هو لا يدري ماذا حصل في مصر. فهو كان من عادة أنهم يفتحوا عليه السجن كده يبقى أخدينه يعذبوه. فالإنسان هذا الغلام الآن أصبح عنده 37 سنة، يعني دخل هو عنده 17 سنة خرج عنده 37 سنة. ليه؟ فنسأل الله السلام. وما حدث في مصر اليوم هذا فتنة والله يا إخوة، إن لم تضرأ في باطنها أو في أولها سيفتح باب فتنة عظيم في الأمة. فنسأل الله السلام ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا مصر وأن يجعلها واحدة للأمن والأمان. فالظلم في البيع والشراء هذا لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأسبوع القادم سنكمل من البيوع المحرمة في دين الإسلام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.